الجزء التاسع عشر من نهاية الأرض صفحة 44 ذكر تسمية من قتل من المشركين في غزوة بدر. كانت عدة من قتل من المشركين في غزوة بدر 70 رجلا من بني عبد شمس ومواليهم وحلفائهم 14 رجلا، وهو عقبة ابن أبي معيط قتل صبرا على الظبية عند قفول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم ابن ثابت ابن الأفلح ابن الأقلح وعنظلة ابن أبي سفيان ابن حرب. قتله زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال اشترك فيه حمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة والحارث ابن الحضرمي وعامر ابن الحضرمي حليفان لهم. قتل عامر عامرا عمارا ابن ياسر، وقتل الحارث بن عمان ابن عصر حليف الأوس وعمير ابن أبي عمير وابنه ومولياً لهم. قتل عميرا سالم مولى أبي حذيفة وعبيدة ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس، قتله الزبير بن العوام. والعاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية قتله عاصم ابن ثابت ابن الأقلع صبرا. وقيل قتله علي ابن أبي طالب وعقبة ابن ربيع ابن عبد شمس، اشترك فيه عبيدة ابن الحارث وحمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبو طالب. وشيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس قتله حمزة ابن عبد المطلب، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة قتله علي ابن أبي طالب، وعامر ابن عبد الله حليف لهم من بني أنمار قتله علي، ووهب ابن الحارث حليف لهم من بني أنمار، وعامر ابن زيد حليف لهم من اليمن. ومن بني نوفل ابن عبد مناف رجلان، وهم الحارث ابن عامر ابن نوفل قتله قبيل ابن إساف وطعيمة ابن عدي ابن نوفل قتله علي، ويقال حمزة. وروي أبو عمر ابن عبد البر بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل طعيمة ابن عدي صبرا هو وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث. ومن بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي سبعة نفر، زعمة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد قتله ثابت ابن الجزة، وقيل اشترك فيه حمزة وعلي مع ثابت. والحارث ابن زعمة قتله عمار ابن ياسر، وعقيل ابن الأسود ابن المطلب قتله حمزة وعلي وأبو المختري وهو العاص ابن هشام. قال ابن هشام: العاص ابن هاشم ابن الحارث ابن أسد قتله المجذر البلوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتله لأنه كان أكف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيئا يكرهه وكان ممن قام في نقد الصحيفة كما تقدم. فلما لقيه المجذر قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتله. وكان مع أبي المختري زميل له قد خرج معه من مكة، وهو ينادى ابن مليحة رجل من بني ليث. فقال أبو المختري: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله، ما نحن بتارك زميلة، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله، إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا تحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حفظا على الحياة. وقال: يرتجز، لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فقتل المجذر أبا المختري. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق، لقد جهدت عليه أن يستأثر فأتيت به، فأبى إلا أن يقاتلني فقتلته. ونوفل ابن خويلد ابن أسد قتله علي ابن أبي طالب وعقبة ابن زيد حليف لهم من اليمن وعمير مولى لهم. ومن بني عبد الدار ابن قصي أربعة نفر، وهم النضر ابن الحارث ابن علقمة ابن كلدة قتله عليهم صبرا بالصفراء، ولما بلغ ابنته قتيلة ابن النضر خبر مقتله كتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا: يا راكبا إن الأسيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليه وعبرة مسفوحة جادت لمائعها وأخرى تخنق، هل يسمعنا النضر إن ناديته؟ بل كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوفهم بني أبيه تنوشهم لله أرحام هناك تشقق، قصرا يقاد إلى المنيا متعبا رسف المقيد وهو عان موفق، أمحمد أوليس ظن النجبي في قوامها والفحل فحل معرق، كان برك لو مننت، ما كان برك لو مننت ربما من الفتى وهو المغيظ المحمق. النصر أقرب من من قتلت قرابة وأحقاب إن كان عتق يعتق، أو كنت قابل فدية فلينفقنا بأعز ما يغلو به ما ينفق. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بكى حتى اخضلت لحيته وقال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لا فوت عنه. حكاه أبو عمر ابن عبد الله ابن إدريس، وحكاه الزبير ابن بكار، وقال فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دمعت عيناه وقال آل أبي بكر يا أبا بكر لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها. وزيد ابن مليص مولى عمير بن هاشم قتله بلال بن الرباح مولى أبي بكر، ويقال قتله المقداد بن عمر عمرو، ونبيه ابن زيد ابن مليص وعبيد ابن صليط حليف لهم من قيس، ومن بني تميم ابن مره 4 نفر وهم عمير بن عثمان بن عمرو بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن تيم قتله علي بن ابي طالب، ويقال قتله عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مالك ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب قتله صهيب بن سنان ومالك ابن عبيد الله ابن عثمان اسر فمات في الاسار فعد في القتلى، وعمر ابن عبد الله ابن جدعان. ومن بني مخزوم ابن يقظة ابن مرة 24 رجلا، ابو جهل واسمه عمرو بن هشام المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ضربه معاذ ابن عمرو ابن الجموح فقطع رجله، وضربه ابن عكرمة يد معاذ فطرحها، ثم ضربه معوض ابن عفراء حتى اثبته وتركه وبه رمى، ثم وقف عليه ابن عبد الله بن مسعود واحتز رأسه كما تقدم، والعاص بن هشام بن المغيرة قتله عمر بن المخطاب وكان خال عمر، ويزيد بن عبد الله حليف لهم من بني تميم قتله عمار بن ياسر، وابو مسافع الاشعري حليف لهم قتله ابو دجانة الساعدي، وحرملة ابن عمرو حليف لهم قتله خارجة ابن زيد، ويقال بل علي ابن ابي طالب، ومسعود ابن ابي امية ابن المغيرة قتله علي ابن ابي طالب، وابو قيس ابن الوليد ابن المغيرة قتله حمزة ابن عبد المطلب، ويقال علي، وابو قيس ابن فكاء الفاكي ابن المغيرة قتله علي، ويقال عمار ابن ياسر، ورفاع ابن ابي رفاع ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قتله سعد بن الربيع، والمنذر ابن ابي رفاع ابن عابد قتله معا ابن عدي، وعبد الله ابن المنذر ابن ابي رفاع قتله علي ابن ابي طالب، والسائب ابن ابي السائب ابن غامد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم على ما حكاه ابن اسحاق. وقال ابن هشام بسند يرفعه الى ابن عباس رضي الله عنهما ان السائب هذا ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش واعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين، فقد وقع فيه الخلاف. والاسود ابن عبد الاسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قتله حمزه وحاجب، ويقال حاجب ابن السائب ابن عمير ابن عمر ابن عائذه قتله علي ابن ابي طالب، وعمير ابن السائب ابن عمير قتله النعمان ابن مالك القطيلي مبارزه، وعمر ابن سيفان وجابر ابن سيفان حليفان لهم من طين، قتل عمر يزيد بن رقيش، وقتل جابر ابو برد ابن نيران، وحذيفه ابن ابي حذيفه بن المغيره قتله سعد ابن ابي وقاص، وهشام ابن ابي الحذيفه ابن المغيره قتله صهيب بن سنان، وزهير ابن ابي رقاعه قتله ابو اسيد مالك ابن ابي ربيعه، والسائب ابن ابي رفاعه قتله عبد الرحمن بن عوف، وعائذ ابن السائب ابن عمير اسر ثم افتدى فمات في الطريق من جراحه جرحه جرحه اياها حمزه ابن عبد المطلب، وعمير حليف لهم من طيء، وخيار حليف لهم من القاره.